ما مدى صحة الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؟ حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وفي الأمر الآخر خارج الصحيحين عند البيهقي وغيره البينة على المدعي واليمين على المنكر. والصحيحين شهداك أو يمينك لا بد من البينات. ولا يعطى الناس بدعواهم ما كل يعطى بدعواهم نعم ولو أنه ثقيل ولو أنه خير لو من بينه نعم.